بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس العاشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما زال الكلام يتعلق بسجود السهو وما يلحق ذلك أيضا من أحكام سجود السهو. قال: وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل. وهذا صواب، لو لاحظنا في هذه النصوص إما أنه زاد أو أنقص أو شك، هذه الصور هي التي يشرع فيها سجود السهو. لو سجد في أي موضع، قبل السلام بعد السلام، لا بأس، في الزيادة في النقصان في الشك لا بأس، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل كما قلنا قبل السلام وبعد السلام، إن كان زاد في صلاته شيئا يسجد بعد السلام، وإذا أنقص فقبل السلام، وإذا شك وكان هذا الشك قد بناه على التحري يعني على غلبة الظن فإنه يسجد بعد السلام، وأما إذا كان التحري على اليقين فيسجد قبل السلام، أما على غلبة الظن فبعد السلام. في فرض ونفل، السجود ليس خاصا بالفرض، الأئمة والفقهاء وجمهور التابعين والعلماء والصحابة على هذا أن سجود السهو مشروع في الفرض والنفل. لماذا؟ لعموم النصوص. فمثلا يقول عليه الصلاة والسلام: من نسي في صلاته فليسجد سجدتين. هذا عام في الفرض وفي النفل. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي مر معنا وهو في صحيح مسلم، قال: إذا شك أحدكم في صلاته، وذكر في الأخير أنه ترغيم للشيطان، يعني يحصل جبران وإرغام للشيطان، وهذا أنت تحتاجه في النفل وفي الفرض. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن السجود عام في كل صلاة، في كل فرض وفي كل نفل، خلافا لما قرره بعض التابعين. فقد نقل هذا عن ابن سيرين وقتادة، حتى إن قتادة اختلف قوله في المسألة. ماذا يقولون؟ أن سجود السهو إنما شرع في الفرض فقط، أما التطوع فلا يسجد للسهو فيه، وهذا غير صحيح، بل ولا دليل عليه. الأدلة تتوافق على القول بمشروعية سجود السهو في الفرض والنفل لقوة النصوص في ذلك. ولهذا ذكروا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه، أنه سجد للسهو بعد أن أوتر، والوتر كما هو معروف نافلة، مع ذلك سجد سجود السهو. قال العلماء: لا يسجد لسجود السهو في صلاة الجنازة فقط، أما الصلوات كلها فيسجد فيها سجود السهو. قال المؤلف عليه رحمة الله: إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. يعني إذا كثر مع الإنسان في صلاته الشك فيوسوس ويكثر من الوسواس، فهنا عليه أن يطرح هذا الوسواس ولا يلتفت إليه، وإلا سيبقى في كل صلاته وهو يسجد سجود السهو ويعيد ويكثر ويزيد وينقص. يكفي أنه وسواس وأنه من الشيطان، فينبغي للمسلم أن لا يفتح هذا الباب ولا يلتفت إليه، سواء كان هذا الوسواس في صلاته أو في وضوئه أو ما يتعلق بذات الله أو إلى آخره. لا تلتفت إلى الوسواس، ولست أنت آثما في ذلك، بل أنت على إيمان، لأن الشيطان لا يأتي إلى البيت الخرب، إنما يأتي إلى البيت العامر الذي ملئ بالإيمان وفيه إيمان، فيوسوس ويريد أن يزعزع هذا الإيمان. فأنت مؤمن، لا تلتفت إلى هذا الوسواس ولا تنظر إليه، واستعذ بالله منه، لأنه من نزغ الشيطان. وإذا حصل النزغ من الشيطان، ما هو الواجب على المسلم؟ أن يستعيذ بالله ولا يلتفت إليه، وأن يكثر من الدعاء حتى يخلصه الله سبحانه وتعالى بمثل ذلك. وكما أشرت، المؤلف أيضا أشار إلى أن الوسواس قد يكون في الوضوء، قد يكون في الغسل. قال: وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. لا تلتفت إلى الوسواس. ولهذا لما اشتكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك صريح الإيمان، يعني دفاعكم أو مدافعتكم لهذا الوسواس يدل على إيمانكم، لأن الشيطان كما أشرت لا يأتي إلى البيت الخرب، إنما يأتي إلى من كان في قلبه إيمان. ولهذا كما أشرت، ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه قالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني نجد في أنفسنا شيئا لكننا لا نستطيع أن نتكلم به، لأن الكلام في ذلك يستحيل وهو يتعلق في ذات الله. فقال: ذاك صريح الإيمان، لأنه سألهم: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان. يعني الوسوسة ما هو سببها؟ سببها من الشيطان، لأن عندكم إيمان وهذا دليل على إيمانكم، جاء الشيطان وسوس. فالحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا الوسوسة. قال: فمن زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت. يقصد رحمه الله أنك لو زدت فعلا في صلاتك، وضرب مثالا على هذا الفعل وهو من جنس الصلاة، كأن تكون زدت قياما أو زدت ركوعا أو زدت سجودا، أنت بين أمرين: إما أنك تزيد متعمدا، فإن فعلت هذا والعياذ بالله فصلاتك باطلة لأنك تعمدت ذلك، وإما أن تفعله عن سهو ونسيان. إن فعلت ذلك عامدا فبطلت صلاتك، وإن فعلت هذا عن نسيان فلا بد أن ننظر في هذه الزيادة. إن كانت من جنس الصلاة كما ذكر المؤلف، فذكر أنها من جنس الصلاة كقيام أو قعود، فنقول لك هذه زيادة تتعلق بالفعل، فعلت هذا سهوا، فنقول اسجد سجود السهو وصلاتك صحيحة. كمن زاد ركعة، صلى الظهر خمسا، نقول له اسجد سجود السهو لأنك نسيت. لكن هل يجوز للمأموم أن يتابع إمامه في الخامسة؟ كان يصلي الظهر خمسا والمأموم يعرف أن هذه الخامسة، هل يقوم يتابعه؟ الجواب لا. وسيذكر المؤلف أن المأموم عليه أن ينبه إمامه، فلو أصر الإمام على الزيادة أو على الخامسة لا يجوز للمأموم أن يتابعه، ولو تابعه وهو يعلم أنها خامسة لبطلت صلاته، بغير خلاف بين الفقهاء والعلماء. وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى أن من صلى خلف الإمام فزاد الإمام ركعة والمأموم يعلم أن هذه زيادة فصلاها وتابعه فصلاته باطلة. فماذا تصنع إذن إذا الإمام لم يستجب لك؟ فقلت له سبحان الله، وأنت تريد منه أن يرجع لا يصلي خامسة، فأبى الإمام وظن أن قوله هو الصواب، اجلس في التشهد وانتظر إلى أن يصل إلى التشهد، فإذا سلمت معه تكون صلاتك صحيحة. أما هو فمعذور لأنه ظن أنها الرابعة، لكن أنت لست معذورا لأنك تعرف أن هذه ليست الرابعة بل هي زائدة، بل هي الخامسة. إذن هذا هو حال الزيادة من جنس الصلاة، لا عليك إلا أن تسجد سجود السهو وأنت معذور. وأما من علم بالزيادة لا يجوز. ولهذا مر معنا حديث ابن مسعود عندما قال لهم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. كيف نذكر الإمام؟ بالتسبيح، والنساء بالتصفيق. وقد مر معنا هذا: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقد تحصل زيادة من غير جنس الصلاة، وسيذكر المؤلف ذلك. معروف أن هناك زيادة في الصلاة وهي تتعلق بالحركة أو بالمشي أو بحك إلى غير ذلك من الحركات. هذه الحركات لا سجود لها، لكن قد تزيد هذه الحركات فتبطل الصلاة. فإذا كانت كثيرة فمن نظر إليك قال كأنك لا تصلي، وظن أنك لا تصلي لكثرة حركتك، بل إنها صارت حركة متوالية ومتتابعة لغير حاجة ولغير ضرورة، فهذه تبطل الصلاة. وأما إذا كانت حركات لغير حاجة لكنها قليلة نقول صلاتك صحيحة، لكن هذا لا ينبغي وهذا مكروه. وهناك حركة لحاجة، وقد مر معنا الكلام على ذلك أو في ذلك، كأن تفتح الباب كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، كأن تحمل البنت الصغيرة أو الغلام الصغير كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أمامة بنت زينب، وهكذا. إذن هذه الحركات التي هي ليست من جنس الصلاة لا يشرع لها سجود السهو. وهناك شيء يبطل الصلاة وقد يكون حركة واحدة، وهو الأكل والشرب، تأكل وتشرب عامدا في صلاتك، فهذا يبطل صلاتك لأنك تعمدت ذلك. قال المؤلف عليه رحمة الله: وسهوا يسجد له، كما ذكرنا إذا كان زاد عمدا بطلت الصلاة، أما زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا سهوا فهذا يسجد له وليس عليه شيء. وقد قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خمسا وسجد سجود السهو، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، يعني إذا ذكر وعرف أنه زاد أو أنقص عليه أن يرجع إلى المكان الذي أخطأ فيه فيرتب الصلاة. يعني مثلا نسي الركوع وهو في السجود، وتذكر أن الركوع الذي في هذه الركعة نفسها لم يركعه، فمباشرة يأتي ويرجع إلى الركوع ولا يحتاج أن يكبر، يرجع إلى الركوع ثم يتم صلاته ثم يسجد سجود السهو قبل السلام لأنه نسي ركوعا فأنقص من صلاته. قال: وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم، يعني كأن يكون مثلا في آخر صلاته، كأن يكون في التشهد الأخير من صلاة الفجر فقام وأتى بركعة ثالثة نسيانا وسهوا، ماذا الواجب عليه؟ عليه أن يرجع إلى التشهد ويقطع هذه الركعة، وإن كان قد تشهد فقط يجلس ثم يسلم. أما إذا كان لم يتشهد كأن يقوم من الثانية إلى الركعة الثالثة في صلاة الفجر، فالواجب أن يرجع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجود السهو لأنه زاد ركعة، ولا يعتد بالركعة الزائدة، مسبوق ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. لو جئت أنت إلى صلاة الجماعة وعرفت أن الإمام أخطأ وأنه في الركعة الثالثة من صلاة الفجر لا يجوز لك أن تدخل معه. لماذا؟ لأن هذه ركعة زائدة ليست من الصلاة، يجب عليه ألا يزيد هذه الزيادة، لكنه معذور بنسيانه. أما أنت تعلم أنها زائدة كأن تكون الثالثة في الفجر أو الخامسة في الظهر أو الرابعة في المغرب. قال: ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، يعني الماموم الذي جاء متأخرا، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. فإذا جئت والإمام زاد ركعة لا يجوز لك أن تتابعه وتدخل معه وهي ركعة زائدة، حتى المأموم الذي صلى ثلاث ركعات، يعني تأخر ركعة، تأخر وجاء والإمام في الركعة الثانية، فلما وصل الإمام للركعة الرابعة وجلس للتشهد، بالنسبة للإمام هذه آخر الصلاة الركعة الرابعة، وهذا المسبوق الذي تأخر بالنسبة له هو ركعة ثالثة. فلو قام الإمام خطأ ونسيانا وأتى بركعة خامسة لا يجوز لك أن تتابعه فتقول: أنا صليت ثلاث ركعات وهو الآن قام للخامسة، لا بأس أن أصلي معه، تكون لي رابعة وهو له خامسة، هو معذور بنسيانه وأنا أصلي الرابعة. لا يجوز لك ذلك ولا يجوز لك أن تتابعه، عليك أن تنفصل عن الإمام لأن هذه الركعة خامسة زائدة. قال: وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع، ولا يرجع النبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. هذا يتعلق إذا نسي الإمام على المأموم أن ينبهه، فليسبح الرجال وليصفق النساء، وقد تكلمنا عن ذلك. لكن المؤلف هنا يقول إذا نبهه ثقتان فيلزمه الرجوع، لا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه. معروف أن الإمام قد يكون في نفسه أن ما هو عليه هو الصواب، فإذا كان الأمر كذلك فليبقى على الصواب. لماذا؟ لأنه متيقن أن هذا هو الصواب وأن من نبهه فقد أخطأ. لكن لو نبهوك فبدأت أنت تشك وعرفت أنك أخطأت أو هناك شك، فعليك أن ترجع لقول من نبهك، لأنك أنت في نفسك تشك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بشر كما قال إنما أنا بشر، لما قال له ذو اليدين نسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة، قال لم أنسى ولم تقصر. لماذا لم يأخذ بقول ذو اليدين؟ ليس لأن ذو اليدين ليس بثقة، حاشاه رضي الله عنه، وليس هذا من باب رد قبول خبر الواحد أيضا، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه صلى أربعا. لكن لما قالوا بل نسيت يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ هنا يتذكر، فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم أو مأوا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قولهم، لأنه بعد ذلك تيقن أنه صلى ركعتين ولم يتم الصلاة. قال المؤلف بعد ذلك ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها، وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به. هذا ما يتعلق بالأشياء الزائدة التي قد يزيدها المصلي في صلاته، وهي في الحقيقة ليست من جنس الصلاة، لأن العلماء لما تكلموا عن الزيادة والمقصود بالزيادة الزيادة الفعلية قسموها إلى قسمين: زيادة تكون من جنس الصلاة كأن يزيد ركوعا أو سجودا، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل وذكرنا أين موضع سجود السهو ولخصنا هذا، وقلنا إن كانت هذه الزيادة ركنا من أركان الصلاة فإن أتى بهذا الركن متعمدا وزاد ذلك متعمدا فصلاته باطلة بإجماع الفقهاء والعلماء. لماذا؟ لأنه غير هيئة الصلاة متعمدا، فهذا من التلاعب والعياذ بالله. وإما أن تكون هذه الزيادة ليست ركنا، فقال العلماء لا تبطل الصلاة إلا إذا قصد فاعلها اللعب بالصلاة فتبطل حينئذ، وهذا لا يجوز، وقد يكفر الإنسان إذا تلاعب بآيات الله أو سخر من الأشياء المشروعة. القسم الثاني أن تكون الزيادة من غير جنس الصلاة، كما ضرب المؤلف مثالا بذلك فقال كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، يعني وهو يصلي فتح الباب عليه الصلاة والسلام حتى تدخل عائشة، وحمله أمامة ووضعها. أمامة هي حفيدته، وهي بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع، زوجة أبي العاص بن الربيع هي زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أكبر بناته. هذه أمامة هي بنت زينب، زينب بنت محمد عليه الصلاة والسلام، فكان يحملها وكان يضعها وهو في صلاته. هذه الزيادة التي هي من غير جنس الصلاة كالمشي والضرب باليد وفتح الباب وحمل الصغير، هذه الزيادة إما أن تكون قليلة أو تكون كثيرة، فطائفة من أهل العلم تجعل الأمر يدور مع القلة والكثرة، فيقول إذا كان كثيرا هذا يبطل الصلاة، وإن كان قليلا فهذا لا يبطل الصلاة، وطائفة من أهل العلم تجعل المعيار في ذلك هو العرف، فيعود الأمر إلى عرف الناس، لأنه لم يأتي في الشرع تحديد ذلك ولا جاء في لغة العرب، قالوا إذن المرجع والمعيار هو العرف، فما عده الناس في العرف كثيرا فهو كثير يبطل الصلاة، وما عده الناس في العرف قليلا فهو قليل لا يبطل الصلاة. والدليل أن القليل لا يبطل الصلاة فعله عليه الصلاة والسلام، فحديث حمله لأمامة بنت زينب جاء في الصحيح، جاء في البخاري وفي مسلم، وهو من حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي بنت أبي العاص ابن الربيع، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وجاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن أبا قتادة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. إذن كان يحملها على عاتقه ويضعها إذا ركع عليه الصلاة والسلام. وجاءت أحاديث كثيرة، فمن ذلكم أيضا لما علم الناس عليه الصلاة والسلام الصلاة كان قد ارتفع على المنبر ثم رفع ونزل القهقرة وسجد في أصل المنبر، فقال للناس بعد ذلك عندما أقبل عليهم يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي كما في الصحيحين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وروى وأرى الناس وبين لهم كيف يصلون، فيراه الناس وهو مرتفع على المنبر عليه الصلاة والسلام. وهكذا في صلاة الكسوف تقدم وتأخر، فسأله الناس عن تقدمه وتأخره، فقال عليه الصلاة والسلام إن الجنة والنار قد عرضت عليه في مقامه ذلك كما جاء في صحيح مسلم. وهذه بعض النصوص، وإلا فالأحاديث كثيرة التي تدل على ذلك. وقد ذكر المؤلف أيضا ما يتعلق بفتح الباب لعائشة، وهذا جاء عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه وعند النسائي، وأخرجه قبل ذلك أحمد رحمه الله في المسند. فكان عليه الصلاة والسلام يمشي عن يمينه أو عن يساره فيفتح الباب ثم يرجع إلى مصلاه كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها. ولما أيضا صلى وخلع نعاله، وهذه حركة وهي ليست من جنس الصلاة، والناس رأوا فخلعوا نعالهم فسألهم ما حملكم على هذا، فقالوا رأيناك فعلت يا رسول الله فعنا، ألقيت نعالك فألقينا نعالنا. فبين لهم أن جبريل جاءه وأخبره أن فيهما قدرا، ثم بين للناس وعلمهم أن من جاء منهم المسجد فلينظر في نعليه، فإذا وجد فيها أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. إذن هذا يدل على أن العمل اليسير كما عبر المؤلف، المؤلف عبر بهذا التعبير قال ولا يبطل الصلاة عمل يسير، ثم ضرب مثالا بفتح الباب وحمل أمامة ووضعها. وكما أشرت النصوص في هذا كثيرة، وإنما اكتفينا بذلك، حتى جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري، جاء عن أبي برزة رضي الله عنه أنه كان يقاتل الخوارج، وبينما هو في صلاته تقدم وأخذ لجام دابته، أخذ لجامها وجعل يتبعها ثم بعد ذلك نزعها، فلما أراد البعض أن ينكر عليه أخبر أنه قد غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام عدة غزوات، وأن ما صنعه لا بأس به، لأن الدابة لو ذهبت سيكون في ذلك مشقة عليه، فكونه يتحرك حركة يسيرة في الصلاة ولا يقطع صلاته لا بأس بذلك، كأن يتقدم أو أن يتأخر القهقرة فلا بأس في ذلك ولا يضر صلاته. قال وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به، يعني وهو في سجوده أخطأ فقرأ الفاتحة، أو كان قائما فحقه أن يقول مثلا سمع الله لمن حمده فأخطأ وقال سبحان ربي الأعلى أو شيئا من ذلك، فالصلاة لا تبطل بهذا وتكون صحيحة، وعليه أن يسجد سجود السهو لنسيانه، لأنه في هذه الحال أتى بشيء من جنس الصلاة إلا أنه جاء به في غير موضعه. قال بعد ذلك رحمه الله: وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. قصد المؤلف أن هناك أفعال قد تحصل وهي قليلة، فهل هذه الأفعال لو حصلت منه وهي قليلة لا تبطل الصلاة؟ هل يشرع لها أن يسجد سجود السهو؟ هذه مسألة خلافية. المؤلف رحمه الله رأى أن هذا النص وهذا الحديث عاما، رآه عاما، فكل سهو تسجد له، فذهب إلى أنه لكل سهو سجود. وفي الحقيقة هذه المسألة مسألة خلافية، فالمؤلف بعد أن ذكر النسيان الذي يتعلق بالعمل اليسير، وذكر كذلك ما يتعلق بقولك قولا مشروعا في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام، كأنه أطلق الأمر وجعل هذه الأمور كلها يسجد لها سجود السهو. إذن الأفعال التي تحصل سهوا وهي قليلة، هل يشرع السجود لها؟ أعني سجود السهو. طائفة من أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد، أن المصلي إذا زاد شيئا من هذه الأفعال وهي قليلة، وهي ليست من جنس الصلاة كفتح الباب وإلى غيره، وفعلها ناسيا، فهؤلاء يرون أنه لا يشرع له سجود السهو، بخلاف المالكية فإنهم يرون أن المصلي يسجد لها سجود السهو. والصحيح أنه لا يشرع سجود السهو للزيادة اليسيرة التي ليست من جنس الصلاة، وقد ضربنا مثالا بالأحاديث التي مرت، ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام سجود السهو، مع أنه فتح الباب عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر، لكن هذه الأمور قد يقول قائل فعلها متعمدا فلم يسجد لها سجود السهو. لكن لو فعلت زيادة وهي ليست من جنس الصلاة، هل يشرع لها سجود السهو؟ الجواب: لا يشرع لها سجود السهو، هذا هو الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد سجود السهو عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور، ولهذا قالوا لما أعطيت له الخميصة التي ألهته في صلاته نظر إلى أعلام هذه الخميصة، وفي بعض الأحاديث وهو في صلاته تذكر تبرا، يعني ذهبا كان عنده في الصلاة، قالوا لم يسجد لشيء من هذه الأمور. وضربوا مثالا أيضا بحمله لأمامة ولفتحه الباب، وإن كان كما أشرت هذه الأمور بعضها كان يفعلها متعمدا لكنها قليلة ويسيرة لا تضر الصلاة. إذن الصواب أنه لا يشرع سجود السهو لهذه الزيادات التي هي ليست من جنس الصلاة، لأنه لا دليل على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل بعض هذه الأمور وهي يسيرة ولم يسجد لها سجود السهو عليه الصلاة والسلام. ولأن هذه الأعمال والزيادات التي هي ليست من جنس الصلاة لا تكاد تخلو منها صلاة، فقد يحصل من الإنسان أن يفعل حركة أو يضرب ضربة أو يمد يده أو يتحرك أو يهتز أو يضرب برجله. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه أرضاه جاء عنه بإسناد صحيح أنه كان يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة كما في مصنف عبد الرزاق، وكان يضرب بأصابع رجله على الأرض كما قال نافع بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يقرأ البقرة في ركعة وكان بطيء في قراءته فيضرب بأصابع رجله على الأرض، يعني لطول القراءة ولأنه بطيء قد يحرك أصابع رجله ومع ذلك لا يضره ولا يسجد لهذا سجود السهو. ثم قال رحمه الله: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. لا شك أن تعمد هذا الأمر، أنك تسلم قبل إتمام الصلاة وأنت تتعمد ذلك، لا شك أن هذا يبطل الصلاة، لأن هذه الصلاة صلاة متتابعة ومتوالية، تفتتحها بالتكبير وتختتمها بالتسليم، وهي كما أمرنا أن نصليها، فإن كانت ظهرا صلينا أربع، وإن كانت مغربا صلينا ثلاث، وهكذا. فلا يجوز للمسلم أن يأتي إلى صلاة الظهر وفي الركعة الثالثة يسلم ويتعمد ذلك ويخرج من صلاته، لو فعل هذا لكانت هذه الصلاة باطلة، لكن هذا إن تعمد. أما إذا نسي، كأن يكون مثلا صلى صلاة الظهر ركعتين وسلم، قال المؤلف وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين، فقد صلى صلاة الظهر أو العصر ركعتين ثم بعد ذلك نبهه الصحابة إلى أنه نسي فاستقبل القبلة وأتى بالركعتين وسلم ثم سجد سجود السهو عليه الصلاة والسلام. لكن المؤلف يقول ثم ذكر قريبا أتمها، ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها، يعني كأنه يقول هذه مسألة مشهورة تتعلق متى يجوز لنا أن نقول له أتم صلاتك والركعات التي أنسيتها، وفي حال أخرى نقول له لا ينفع أنك تتم، عليك أن تعيد الصلاة من أولها. وهذا متى يكون؟ هذا عند الأئمة إذا طال الفصل. كيف ذلك؟ من كان عليه سجود سهو وقد نسي شيئا من صلاته وترك هذا الأمر نسيانا ثم طال الفصل، يعني خرج من المسجد وذهب إلى بيته ونام أو ذهب إلى السوق، هل نقول له أكمل الآن ما تبقى من صلاتك، أو نقول له لقد طال الفصل وعليك أن تعيد الصلاة من أولها؟ أكثر الفقهاء وأكثر العلماء على أنه إذا ترك شيئا في صلاته كسجود السهو مثلا، نسي سجود السهو نسيانا، لم يسجد للسهو، نسي ثم ذكر بعد أن طال الفصل، فعند العلماء وأكثر العلماء أنه لا يقضي هاتين السجدتين وأن صلاته صحيحة، وهذا هو مذهب أكثر العلماء. وطائفة تفرق بين السجود إذا كان قبل السلام أو كان بعد السلام، فيقولون إذا كان السجود الذي نسيه قبل السلام وقد طال الفصل فعليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن هذا السجود قبل السلام أي من أصل الصلاة، فعليه أن يعيدها، وهذا هو المشهور من مذهب مالك. وطائفة تقول يقضي مطلقا حتى لو طال الفصل، سواء كان السجود بعديا أو قبليا، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. إذن ثلاثة أقوال مشهورة في المسألة، طائفة تقول لا يقضي إذا طال الفصل، وطائفة تقول يقضي حتى ولو طال الفصل، وطائفة تفرق بين السجود القبلي والسجود البعدي، فإن كان بعديا فلا يقضي وإن كان قبليا فعليه أن يقضي، لأن السجود قبل السلام عندهم من أصل الصلاة، فعليه أن يقضي الصلاة ويقضيها مرة أخرى، يعني يعيد صلاته. والصواب في هذه المسألة والأدلة تقتضي ذلك هو قول أبي حنيفة، عليه أن يسجد للسهو لو نسيه متى ما ذكره، سواء كان هذا السجود قبليا أو كان بعديا، وسواء طال الفصل أم لم يطل، سواء خرج من المسجد أو لم يخرج، سواء أيضا تكلم أو لم يتكلم، أحدث أو لم يحدث، عليه أن يأتي بهذا السجود. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتصر لهذا القول وأيده بحديث ذي اليدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم وكلم الصحابة وانصرف عن القبلة وشبك بين أصابعه واتكأ على خشبة، والناس خرج السرعان يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، قالوا إذن حصل طول، هذه الأمور كلها حصلت، الناس خرجت من المسجد ثم أتم صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس الذين خرجوا أنه من طال الفصل فعليه أن يقضي ومن لم يطل الفصل فعليه كذا وكذا. قالوا إذن خروج الناس وسرعان الناس من المسجد لم ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، إذا طال الفصل وإذا لم يطل الفصل، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فشيخ الإسلام انتصر لمذهب أبي حنيفة، وهو الصواب أنك متى ما نسيت سجود السهو فاسجد متى ما تذكرت ولو طال الفصل. قال رحمه الله وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، يعني إذا حصل شيء من ذلك سهوا، أخطأ، تكلم خطأ أو أراد أن ينطق شيئا من كتاب الله فأخطأ وقال كلمة من غير القرآن، وهذا يحصل، هل تبطل صلاته؟ الجواب لا تبطل، صلاته صحيحة، وعليه أن يصلح هذا الخطأ لا سيما إذا كان في الفاتحة، بعد ذلك يسجد سجود السهو. قال: وإن قهقها بطلت إجماعا، لا إن تبسم، يعني إذا كان في صلاته فضحك في صلاته. ما حكم صلاته؟ الصلاة باطلة بإجماع العلماء، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة، لأن الضحك في الصلاة أفحش من الكلام. الضحك استخفاف وتلاعب، أنت في مقام عظيم تصلي وتعبد ربك، وفي مقام قام فيه الأنبياء، وهذه صلاة فريضة طردها الله عز وجل عليك، فكيف تضحك في صلاتك؟ إذا كان الكلام يبطل الصلاة فالضحك أسوأ وأفحش من الكلام. بخلاف التبسم، الصحيح في التبسم أنه لا يبطل الصلاة، وهذا مذهب أكثر العلماء، لأن التبسم ليس كلاما ولا ضحكا، لكن لا ينبغي للمسلم أيضا أن يتبسم في صلاته، لكن لو حصل منه ذلك لا تبطل الصلاة ولا يقطع التبسم الصلاة، إنما الذي يقطع الصلاة هو الضحك، القرقرة كما فسرها جابر رضي الله عنه. جابر في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة قال: لا يقطع الصلاة التبسم، ولكن يقطع القرقرة، يعني الضحك، حتى إن بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم قالوا إذا ضحك وبان منه حروف مع ضحكه فهذا الذي يبطل صلاته كذلك. وعلى كل حال الإجماع قائم على أن من ضحك فإن صلاته قد بطلت، أما التبسم لم يذهب إلى بطلان وحرمة التبسم في الصلاة إلا ابن حزم. وذكروا أيضا أن ابن سيرين سئل عن ذلك فكان يرى أن التبسم مثل الضحك، كما جاء عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف، سئل ابن سيرين عن التبسم في الصلاة فجعل التبسم جعله كالضحك، واستدل بقوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها، فكان ابن سيرين يرى أن التبسم هو ضحك، ولا يعلم التبسم إلا ضحكا، والصحيح أن التبسم ليس هو من الضحك، فالضحك له صوت وله قرقرة كما قال جابر، وأما التبسم لا كلام فيه ولا صوت ولا قرقرة، فلا يبطل الصلاة، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وابن حزم تابع ابن سيرين في ذلك، ففي كتابه المحلى ذهب إلى حرمة التبسم في الصلاة، واستدل بالنصوص العامة التي تأمر بالخشوع. ولا شك أن التبسم أيضا لا يليق للمسلم أن يتبسم في صلاته، لكن لو حصل هذا منه لا نبطل صلاته، بل صلاته صحيحة. ثم قال رحمه الله: وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها. هذا يتعلق بالركن، متى تتدارك هذا الركن؟ فمعروف أنك لو صليت الركعة الأولى ثم نسيت سجودا في الركعة الأولى وقمت إلى الركعة الثانية، فماذا تصنع؟ كيف تدرك هذا السجود الذي فات محله؟ لهذا اختلف الفقهاء في الركن الذي يفوت، وما هو الوقت الذي تتدارك فيه هذا الركن. المؤلف ماذا رجح في هذا وماذا اختار؟ قال: وإن نسي ركنا غير التحريمة، لأن تكبيرة التحريم لو نسيها فالصلاة كلها باطلة، فالصلاة تنبني عليها، لكن هو يتكلم عن باقي الأركان، وضرب مثالا فقال: فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها. هذا هو مذهب الحنابلة الذي اختاره المؤلف. ما هو مذهب الحنابلة؟ أنك لو نسيت السجود في الركعة الأولى ثم ذهبت إلى الركعة الثانية وشرعت في القراءة، قراءة الركعة الثانية، فعند الحنابلة لو وصلت إلى القراءة في الركعة الثانية فإن الركعة الأولى صارت باطلة ولا تستطيع أن تتدارك ذلك الركن الذي نسيته. فماذا تصنع؟ تجعل هذه الركعة الثانية تقوم مقام الركعة الأولى وكأنها هي الأولى. إذن المعيار والضابط عندهم أنك لا تعود إلى الركن الذي أنسيته إلا إذا لم تقف وتقرأ، فارجع إلى الركن الذي نسيته وأتي به. نضرب مثالا، صلى الركعة الأولى ونسي الركوع في الركعة الأولى، ثم سجد السجدة الأولى، ثم جلس بين السجدتين، فهنا وهو جالس بين السجدتين تذكر أنه لم يركع وأنه نسي الركوع، فماذا يصنع؟ يرجع إلى الركوع، يقوم ويركع ثم يواصل صلاته. لكن لو نسي الركوع ثم سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم قام إلى الركعة الثانية ثم قرأ وصل إلى القراءة، فهنا نقول له لا ترجع إلى الركن الذي أنسيته لأنه فات وقته. ماذا أصنع هنا؟ تجعل هذه الركعة الثانية هي الركعة الأولى، فتقوم الركعة الثانية مقام الركعة الأولى، فالركعة الأولى بطلت لا قيمة لها، واجعل الركعة الثانية هي مقام الركعة الأولى وتكمل صلاتك على هذا. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وطائفة من أهل العلم تجعل المعيار والتدارك في أي وضع إذا رفع المصلي رأسه من ركوع الركعة التي تلي الركعة التي نسي فيها. إذا رفع المصلي رأسه من الركوع في الركعة الثانية، فمثلا سجد، فمثلا صلى الركعة الأولى ونسي السجود الأول، فلما قام إلى الركعة الثانية وهو في القيام وهو يقرأ تذكر أنه نسي السجود، فعند هؤلاء أصحاب القول الثاني يرجع ويأتي بالركن الذي نسيه. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى الركوع من الركعة الثانية، فعندهم المعيار هو الركوع من الركعة الثانية. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو أن وقت فوات التدارك إذا وصل إلى مثل الركن الذي نسيه، نفس الموضع الذي نسيه إذا وصلت إليه من الركعة الثانية فأنت لا يحق لك الرجوع، فاجعل هذه الركعة هي الركعة الأولى. فمثلا نسي السجود في الركعة الأولى فصلى وجاء إلى الركعة الثانية ووصل إلى نفس الموضع الذي سجده، وهي مثلا السجدة الأولى في الركعة الأولى نسيها، وصلى الركعة الثانية ووصل إلى السجدة الأولى من الركعة الثانية، الموضع نفسه هو الذي نسيه، فعندهم أنك إذا وصلت إلى نفس الموضع الذي نسيت فيه هذا الركن فيقولون لا ترجع مرة أخرى إلى الركن الذي نسيته، بل وأنت في الموضع نفسه تجعل هذه الركعة هي الركعة الأولى. ما هو الراجح من هذا كله؟ الصواب هو مذهب الشافعي، هو أن وقت فوات التدارك هو أن تصل إلى مثل الركن المتروك في الركعة الثانية أو الأخرى. كيف ذلك؟ فمثلا صليت في الركعة الأولى نسيت السجود في الركعة الأولى، وصليت وقمت إلى الركعة الثانية ثم كبرت وركعت ووصلت إلى السجدة من الركعة الثانية وهي نفس الموضع الذي أنسيته في الركعة الأولى، فما دام أنك وصلت إلى المكان نفسه الذي نسيته فلا ترجع، واجعل هذه الركعة الثانية هي الركعة الأولى. هذا هو الصواب وهو مذهب الشافعي، لا كما ذكر المؤلف وإن كانت هي مسألة اجتهادية، لكن كلهم يتفقون على أن الركن الذي نسيته لا بد أن تأتي به، لأن الأركان لا تسقط البتة بالنسيان، فعليك أن تأتي به، إنما هو الخلاف متى تتدارك هذا الركن، متى ترجع إليه. والصواب أنك إذا وصلت إلى نفس الموضع الذي أنسيته من الركعة الثانية أو الركعة الأخرى فاجعل الركعة الثانية هي الركعة الأولى، أما إذا لم تصل إلى نفس المكان يجوز لك أن ترجع وتأتي بالشيء الذي أنسيته ثم بعد ذلك تسجد سجود السهو. إذن هم يتفقون على أن الركن لا يترك، لا بد أن تأتي به، ويتفقون على أنك تسجد سجود السهو كذلك. قال ولا يعيد الافتتاح، قاله أحمد، وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده، يعني دعاء الاستفتاح لا تقله في كل ركعة، إنما يقال في استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، تستفتح وتأتي بهذا الاستفتاح وهو سنة، خلافا لمن ذهب إلى وجوبه وخلافا لمن ذهب إلى عدم مشروعيته، لأن الاستفتاح الناس فيها على طرفين ووسط، طائفة ترى أنك لا تستفتح في الصلاة وأن الاستفتاح ليس بسنة، وطائفة ترى وجوب الاستفتاح، وطائفة ترى أنه سنة، وهذا هو الصواب. لكن أين موضعه؟ في الركعة الأولى فقط بعد تكبيرة الإحرام، ولا تكرر الاستفتاح في كل ركعة. قال: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رواه أبو داود. جعل ما يتعلق بالتشهد له حكم خاص، وهو أن الإنسان إذا قام وترك التشهد الأول، ومعروف أن التشهد الأول هو من واجبات الصلاة، لهذا اتفق العلماء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، اتفقوا على أن المصلي إذا نسي التشهد الأول أنه يجبره بسجود السهو وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه ليس ركنا حتى نقول إنه لا بد أن يأتي به، إنما هو واجب من الواجبات. وقد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وجرى على ذلك عمل الصحابة. ففي حديث عبد الله بن بحينة، وهو حديث صحيح في الصحيح، نسي النبي عليه الصلاة والسلام فقام ولم يجلس للتشهد، والصحابة قاموا معه وتابعوه، لأنهم ظنوا أن هذا تشريع، وظنوا أن وحيا نزل على رسول الله. فلما انتظروا تسليمه عليه الصلاة والسلام وأن يسلم من الصلاة، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين ثم سلم. وقد ورد هذا عن بعض الصحابة كمعاوية، وجاء أيضا عن عقبة بن عامر، وجاء عن المغيرة بن شعبة. والمؤلف أشار إلى هذا، قال: لحديث المغيرة رواه أبو داود. على كل حال، إذا نسي المصلي التشهد الأول فهل يمكنه أن يتدارك ذلك ويعود؟ المؤلف يقول: إذا استتم قائما فلا يعود. إذن هذا هو عند الحنابلة، هذا هو المعيار، أنك إذا نسيت التشهد الأول ثم اعتدلت قائما فعندهم لا ترجع، لا ترجع. لماذا؟ لأنك لم تستتم قائما. لكن لو لم اعتدل قائما فهل أرجع؟ نعم ترجع، وهذا مذهب الجماهير من العلماء، يفرقون بين أنك تعتدل قائما فتصير في الركعة الثالثة قد اعتدلت قائما فيقولون لا ترجع، أما أنك لو ذكرت التشهد الأول قبل أن تعتدل قائما فقالوا يجب أن ترجع وتأتي بهذا التشهد، وهذا مذهب جماهير الفقهاء والعلماء. والقول الثاني في المسألة أيضا هناك لهم تفصيل، قالوا: ينظر في حاله، هل عندما نسي التشهد وقام هل هو أقرب إلى القيام أو أقرب إلى القعود؟ قالوا: إن كان أقرب إلى القيام فلا يرجع إلى التشهد، يكمل صلاته، وإن كان أقرب إلى القعود وتذكر فيرجع ويأتي بالتشهد، وهذا هو مذهب المالكية. فالجماهير عندهم أن العبرة هو أنك تعتدل قائما، وأما المالكية ينظرون إلى القرب من القيام والقرب إلى القعود، والصواب مذهب الجماهير، وقد رجحه المؤلف واستدل بحديث المغيرة بن شعبة. ماذا فيه حديث المغيرة؟ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. هذا الحديث وإن كان طائفة من أهل العلم تضعفه، لأنه في الحقيقة ورد من طريق جابر، جابر الجعفي، وجابر الجعفي فيه كلام كثير، ومنهم من حكم عليه بأنه متروك، لكن كما أشرت جماهير العلماء والفقهاء على هذا. حديث المغيرة جاءت له طرق أخرى ليست من طريق جابر، وله شواهد كذلك أخرى من غير حديث المغيرة، وجاء أيضا من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. فالصواب هو مذهب الجماهير من أهل العلم أنه من استتم قائما فلا يعود، وأما إذا لم يستتم قائما فيعود ويأتي بالتشهد. قال بعد ذلك رحمه الله: ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. يعني المأموم يتابع إمامه، فإذا وقف الإمام واستتم قائما على المأموم أن يتابع الإمام. لماذا؟ لأن هذا ليس ركنا من أركان الصلاة، والإمام أخطأ في ذلك وعلى المأموم أن يتابعه في خطأه، لا سيما وهو ليس من أركان الصلاة. ثم قال: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه. يعني إذا شك أيضا المأموم في أمر فعليه أن يتابع الإمام، فالإمام هو الذي يأتم به الناس، لا سيما أن المأموم قد حصل له شك. فمثلا لو حصل شك في عدد الركعات، الأصل أنك تبني على اليقين، فإذا لا يقين عندك تبني على غلبة الظن، فإذا ما كان هناك غلبة ظن فتبني على الأقل، ودائما الأقل هو اليقين عند الشك، والمأموم يتابع إمامه. ثم قال: ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. يعني المأموم إذا جاء وسجد ودخل مع إمامه وكان الإمام في حال الركوع، معروف أن المأموم يدرك الركعة إذا وجد إمامه راكعا، لكن هنا في هذه الصورة وفي هذا الحال شك هذا المأموم: هل أنا أدركت الركوع وركعت والإمام ما زال راكعا، أم أن الإمام رفع رأسه قبل أن أدرك الركوع؟ فإن حصل هذا نقول له لا تعتد بتلك الركعة، لأنك لم تتأكد ولم تتيقن أنك ركعت والإمام راكع، بل أنت شككت في هذا. قال: وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو. يعني بعد أن تيقن وأتى باليقين وسلم الإمام وانتهى من صلاته، على المأموم أن يأتي بما بقي من الركعات، فالركعة التي شك فيها لا يعتد بها، وعليه أن يكمل صلاته بعد سلام الإمام. قال: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. والمقصود من هذا أن المأموم إذا نسي شيئا في صلاته فلا يسجد للسهو، عليه أن يتابع الإمام. أكثر أهل العلم على أن المأموم إذا سهى في الصلاة خلف الإمام فلا سجود للسهو عليه، وعلى هذا أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله. والدليل عندما تكلم معاوية بن الحكم خلف النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قالوا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بسجود السهو. لماذا؟ لأنه كان مأموما، فالمأموم متبع لإمامه، مأمور بالمتابعة، فلا يسجد وحده. لو سجد وحده للسهو كان مخالفا للإمام. كيف تكون مأموما وأنت تخالف الإمام؟ أنت تابع ولست متبوعا، لصار الأمر منقلبا وصار الأصل تبعا، فالمأموم لا يسجد للسهو. قال: ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا. المسبوق المقصود به من جاء ولم يدرك الصلاة كاملة، إنما أدرك ركعتين أو أدرك ركعة، فالإمام سلم فنسي هذا المأموم وهو مسبوق وسلم مع الإمام فأخطأ، فماذا يصنع هذا الذي نسي وسلم مع إمامه؟ عليه أن يسجد سجود السهو، يقوم ويكمل صلاته ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو. وهكذا أيضا إذا نسي الإمام يتابع الإمام فيسجد معه سجود السهو. وكذلك لو نسي بعد أن انفرد سلم الإمام فقام هو يكمل صلاته فنسي في صلاته، أيضا يسجد سجود السهو. لهذا قال: ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفي من فرد به. كل هذه الحالات يسجد فيها سجود السهو، يسجد مع الإمام، ويسجد إذا نسي عندما سلم الإمام تابعه المأموم فسلم ونسي، ويسجد إذا انفرد أي بعد أن انتهى من صلاته، ونسي عليه أن يسجد أيضا سجود السهو لأنه سهى. ثم ختم هذا الباب بقوله ومحله قبل السلام، يعني ختم ما يتعلق بسجود السهو بمحل سجود السهو، متى يسجد، قبل السلام أم بعد السلام. هذه المسألة تكلمنا عليها بالتفصيل في الدرس الذي مضى. نقرأ ما قاله المؤلف وبها نختم. قال رحمه الله ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين، حديث عمران بن الحسين في صحيح مسلم، ولحديث ذي اليدين في الصحيحين وهو حديث أبي هريرة. قال وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام، لحديث علي وابن مسعود، وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل، وسجود السهو ما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة. يعني لا يوجد ذكر خاص بسجود السهو، كما أنك تسجد للصلاة وتقول سبحان ربي الأعلى، كذلك أيضا في سجود السهو تقول سبحان ربي الأعلى. ليس هناك ذكر خاص بسجود السهو كما في سجود التلاوة، سجود التلاوة لها دعاء خاص بها، أما سجود السهو بعض الناس قد يقول سبحان الذي لا يسهى، وهذا غلط ولم يرد شيء من ذلك وليس من السنة. إذن نختم هذه المسألة بما ذكره المؤلف وهو محل سجود السهو. ذكر المؤلف المذهب، مذهب الحنابلة، وانتصر له. ما هو مذهب الحنابلة؟ مذهب الحنابلة أن محل السجود قبل السلام، هذا هو الأصل، كل سجود تسجد قبل السلام إلا في موضعين. الموضع الأول إذا سلم من نقصان في صلاته فيسجد قبل السلام، والموضع الثاني إذا بنى الإمام على غالب ظنه أيضا سجد بعد السلام. إذن كل السجود عند الحنابلة قبل السلام إلا في موضعين، إذا سلم من نقصان في صلاته يكون بعد السلام، وإذا بنى الإمام على غالب ظنه سجد بعد السلام. والقول الثاني في المسألة وهو مشهور مذهب الأحناف أن سجود السهو بعد السلام مطلقا، كل سجود السهو يكون بعد السلام، وأما القول الثالث أن محل سجود السهو قبل السلام مطلقا، وهذا مذهب الشافعية. أما مالك فيفرق، إن كان السهو بزيادة فالسجود له بعد السلام، وإن كان السهو بنقصان فالسجود له قبل السلام، وأقرب الأقوال هو مذهب الإمام مالك، يفرق ما بين الزيادة والنقصان. وأشير أيضا إلى أمر وكما أشرت به نختم هذا الدرس، وهو أنه ما ورد في السنة فعلينا أن نتقيد بما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. معروف أن هذه المسألة مسألة خلافية وطويلة الخلاف، متى نسجد سجود السهو. الصحيح أنك لو سجدت قبل السلام أو سجدت بعد السلام فالأمر على الاستحباب، يجوز هذا ويجوز هذا، لكن الخلاف في الأفضل وليس في الوجوب. لكن مع ذلك نقول إذا سهى المصلي في صلاته وقد وافق فعلا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ورد عنه النسيان في هذه الصورة أو قولا أيضا ورد عنه، لا ينبغي لك أن تخالف ما جاء في السنة، اصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النص جاء بذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومع ذلك الأمر إنما يعود ويكون مع الأفضل، ما هو الأفضل قبل أم بعد، ويجوز قبل ويجوز بعد. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.